جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس يأخذ من قصة هلال بن أمية وزوجته سبيلا للتنقص لبعض الصحابة بما حصل منهم من هذا الذنب، هل من نصيحة؟ أولا اعلموا بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الرب سبحانه وتعالى ترضى عنهم وأثنى عليهم، المهاجرين والأنصار والذين بايعوا تحت الشجرة وأهل بدر والأنصار عموما والمهاجرين، الآيات كثيرة في هذا. ومن القواصم التي يخاف على الإنسان منها أن يقع الإنسان في عرض الصحابة: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إننا نعتقد أنهم ليسوا معصومين، قد يقع منهم بعض الشيء ولكنهم يوفقون للتوبة ويغفر الله لهم بفضل أعمالهم التي عملوها من الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحبة له عليه الصلاة والسلام. فقد قال: أخير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فالحذر من أن تتجرأ على أن تكلم في الصحابة وتسبهم وتعرض. ليسوا معصومين، ليسوا رسل ولا أنبياء، بشر قد يحصل منهم غلط ولكن يوفقون للتوبة ويعملون من الأعمال الصالحة التي تكفر عنهم ذنوبهم. أجل وجد سارق ووجد شارب خمر ووجد قاتل، نقع بأعراضهم، ليسوا معصومين. كل هذا وجد على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتل عمدا وسارق قطعت يده وشارب جلد، ليسوا معصومين. لكن مع ذلك نقول رضي الله عنهم وأرضاه، ولا نخص أحدا بذنبه ولا نقع في أعراضهم. فالحذر، الحذر من أن يتطاول الإنسان على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيقع فيهم أو يتعرضهم أو يتنقصهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي عموما، عموما لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد منهم ينفق يتصدق بمد من الطعام، يعني ربع الصاع، وأن تنفق مثل أحد، المد الذي تصدق به الصحابي أفضل من الذهب تصدقت به مثل جبل أحد. لا تستهين بالصحابة، إياك أن تطلق لسانك فربما تزل فتزل قدمك في نار جهنم. احفظ لسانك. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وأمرهم إلى الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.